ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى وقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورة التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم يعني عائشة قالت للمسعود ما حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعرض عن الله الكريم قال مسعود ومن التابعين أم هي بعض الروايات وجيبي أشكر أي بعض الروايات ألم أقل الله ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فظن أن الظن يعود إلى الله لا غير سواعي أن الظن يعود إلى جبريل ولقد رآه بالوكيل أن رآه محمد بن جبريل في الأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى عن مرة ثانية مرتين على صورة التي خلق عليها مرة منهبط من السماء الأرض في شرع في أول البعثة وطبع في السماء ليس المراد أن رؤية الله لأن الله لا يرى واحد دلت في الآية من الآية فيه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار رضي الله الثاني ما كان لبشر أن يكلمه الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب قل وما كان لبشر ومحمد بشر ما كان يكلمه الله إلا من وراء حجاب الوحي من وراء حجاب فهو محجوب على عن رؤية الله فإن كان يسمع كلام الله قال هو الصاف قال هو سيد عائشة هو الصاف أن الذي ظل ربه سيد المعراج وإنما كلمه الله من وراء حجاب والسلف منهم من أثبت الرؤية ومنهم من نفاها جمع بينهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله جمعا حسنا فقال إن من أثبت الرؤية من السلف أثبت الرؤية من ربه ومراده رآه بسؤاله ومن نفاها من السلف كعائشة وعلية ومراد بعين وبهذا تسمع الأدلة ومن نفى الرؤية مراده بالعين يعني أن الذي لم يرى ربه بعينه ومن أثبت الرؤية مراده رآه بسؤاله بقلبه وبهذا تسمع الأدلة وكذلك ما روي عن الإمام أحمد رؤية أنه رآه ورؤية أنه لم يرى الرواية رآه محمولة على رؤية الفؤاد ورواية لم يرى محمولة على العين رؤية العين وأنه لم يرى والصواب أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه هناك بعض العلماء رأى أن النبي رأى ربه بعين رأسه ذهب إلى هذا ابن حزيمة رحمه الله في صحيحه والقرطبي وأبو الحسن الأشعري والنووي أنه لك فلا عندك الحي فتأتي صريحة لأن النبي لم يرى ربه ومع ذلك حولها وقال رآه في أمام الصريحة مثل الشر حديث أبي ذر الرأي تربه قد هو أن راه حجابه النور لو كشف لا حق سبحة وجه ما سيئه وقال مخاطر صريح لأنه لم يراه ومع ذلك قال لا وأخطأه بعينه نعم هل من العجائب يكون في أمامه يشرح واضح ثم يقول انه راح نعم على قول عنك يوحي بإذنه ما يشاء انه علي حكيم نعم نعم ورجع الله نعم أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أمر على الله سريا والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله سريا والله يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله يعني هذا ثلاثة أشياء من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله سريا من زعم أن محمد كتم شيء من بعض إليه فقد أعظم على الله سريا من زعم أن الرسول يعلم ما في غد يعلم إليه فقد أعظم على الله سريا هذه كلها من خطأ الله نعم وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب

في رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تا إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. والمراد الكلمات عن الجمل مفيدة قال فينا طب أربع كلمات فقد سمع عنه مفيدة وتبقى الكلمة مفيدة واحدة وتبقى الكلمة على الخطبة كما قد أربع كلمة قال فينا أربع كلمات إن الله لا ينام ولا ينام ولا يخسر فسق العجل ويقرأ يوصل إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل النهار عمل النهار عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل النهار حجابه النور وفرق بين النار والنار نور النار في نور فيه إحراق ومن على النور حجابه يعني من خلقه حجاب الله من خلقه النور لو كشف هذا الحجاب لأحرق سبحات وجهه من كان إليه بطره من خلقه ومحمد من خلقه فلم يرى الله هذا قريب لأن النبي لم يرى الله وأنه محجوب وأن الله تعالى احتجب من خلقه بالنور وأنه لو كشفه لا حق سبحانه الجبهة من كان إليه بطره من خلقه والمعنى أنه لا حق سبحانه الجبهة هو محمد منه وهو محجوب بالنور هل هذا قريب لأن من الأدراء لكن انظر كلام النووي على الحديثين شوف كلام النووي على الحديثين بتأولها ويقول أن الرسول رأى صنع عين ربه ومعنى الحديثين واضحان صريحان لأن النبي من الله نعم قال أبو ذر قال النووي على الحديث أبي ذر وحديث أبي مسعود إيه أما قوله صلى الله عليه وسلم نور أنها راه هو بتدوين بعد السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على منع من الضرية كما جرت العادة في إرساء أنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حال بين الرأي وبينه. وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت النور معناه رأيت النور فحسب ولم أرى غيره. رأيت النور معناه رأيت النور فحسب ولم أرى غيره. قال وروي نور أن أراه بفتح الراء وفتح النور وروي النوراني أراه نور أن أراه بفتح الراء وفتح النون وروي نور أن أراه بفتح الراء وفتح النون وتشديد الياء نوراني أراه لفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء ويحتمل ان يكون معناه راجعا الى ما قلناه اي خالق النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الافعال. قال القاضي عياض رحمه الله هذه الروايه لم تقع الينا ولا رايتها في شيء من الاصول ومن المستحيل ان تكون ذات الله تعالى نورا اذا النور من جمله الاجسام ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نورا إذ النور من جملة الأجسام والله سبحانه وتعالى يحل يجلي عن ذلك. هذا مذهب جميع أئمة المسلمين. ومعنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض وما جاء في الأحاديث من تسمية سبحانه وتعالى بالنور معناه ذو نور هما وخالق ذو نورهما وخالقه وقيل هذه أهل السماوات والأرض وقيل منور قلوب عباد المؤمنين. هذا في إثبات النور الله نور السماوات إثبات النور الله عز وجل عليه وأن النور صفة من صفاته. نعم أنت نوره بعد المقامة نوره كم اشتاك فيها مصباح. نعم مصباح قال السلام النور آخر تعليق على كلام القاضي. والمراد هنا المانع من رؤيته وسمي ذلك المانع نورا او نارا لانهما يمنعان للدراسة في العادة. بعد اخر شيء تقل بعد ربه. وكل في آخر الكلام أثبت الرؤية معنا معنا معنا الحديثين وأرض حديثين نهما إلى الرؤية. نعم ها؟ شكرا ما عايشة إيه؟ أثبت هذا الراجح اسمع هذا الكلام الراجح الراجح أن هذا موجود الكلام الراجح الحافظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رفعه بأي رأسه ليلة الرقاع هذا من العجائب قول الراجح لم يأثر العلماء معروف المحققين جمهور العلماء أن الذين ربطوا فإن هذا قول ضعيف قليلا وجاء عن ابن عباس مثل ما سبق جاء عن ابن عباس مطلق رعاه وجاء بعضها رعاه البخاري كيف هو فقط على المقيد بعضها قال رعاه هو من عند عباس بعضها قال رعاه البخاري كيف هو فقط على المقيد ما جاء عن مطلق رعاه رعاه البخاري فالصواب الذي يعرفه الحق هو الذي يقدر ربه وان الايه صريحه ما كان الرسل ان يسلم الله الا وحي امر وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بيده ما يشاء فهذا في الكلمة إلا من وراء حجاب هذا الآية الصريحة والحديث الصريح لو كشف لأحرق شبهات وجهه من داعي البصر من خلقه عاق هو محمد من خلقه من خلقه فالحديث والآية صريحان في أن النبي غير ربه واضح ما في إشكال وهو اللي يعلم حقيقته وهو اللي قرر شيخ الكلمة في الله ما ضوي عن السلف فالجر بينهما كما تبقى كما ذهب إلى شيخ الكلمة ما هو عن السلف أنه رآه محمول على رؤية الفؤاد وضوي أنه لم يره محمول على رؤية العين وبهذا تجتمع الأثر والأحكام إذا السلف من أثبت الرؤية قص رؤية رآه بفؤاده ومنهم من نفاه قص رآه بعينه نعم أما الذي ذهب إلى النووي ضعيف وقل لأنه هو قول لهم وليس بالصحيح النووي شيخ ولا رؤية أنه لا أثبت الرؤية أن الذي رأى ربه بعينه ثبت الآن قريب ها؟ حجاب النور هذا حق الحق حجاب سجد غير النور الذي هو صوت المصباح النور الذي هو حجاب غير النور الذي هو صوت المصباح من العقل نعم نعم نعم هو تكلم عن النووي تكلم عن حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ثم ذكر في حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويقبضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. كما أن الله تعالى له صفة إذا كثرت المخلوق فلا يلزم لا يلزم من هذا المخلوقات الله تعالى لا يلزم هذه المخلوقات ليس كمثله شيء وشيء وشيء نعم الله تعالى ليس بالخير الله تعالى خير خير لأن الله احتجب بالنور حجابه النور خير خير خير خير كما يشاء سبحانه وتعالى تحتاج بما يشاء سبحانه وتعالى الله أعلم.

صوت الذي يعرفون فأنكروا، ثم رأوا الصوت الذي يعرفون فسجدوا له، ثم رفعوا رؤوسهم إلى تحاول الصوت الذي رأوا فيها أول مرة أربع مرات، رأوا أربع مرات في موقف القيامة، هذا قبل دخول الجنة. نعم تأتي هذا من هنا حديث علي ذكر فيه أنه رأى مرتين صوت الذي قد يعرفون فأنكروا، ثم رأوا الصوت الذي يعرفون فسجدوا له. نعم فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يزيد ولا أتكلم. هذا في فقهم هذه الأمة، وهذه الأمة أول من يزيد على الصراط. الله أكبر. ومن يدخل هذه الجنة هذه الأمة من الأمة أمة محمد وهو المستقبل بجنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم وفي جهنم لا الكفاء إلى الله اللهم سلم وتفضل اللهم سلم لأن الصراط مذلة ودحر. نعم. وفي جهنم كلاليم مثل شوك السعدان، هل رأيكم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنا مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى. فمنهم المؤمن بقي بعمله روية منهم الموبق بعمله وروية منهم المؤمن يقي عمله في ثلاث روايات. نعم. فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، لمن أراد الله تعالى أن يرحمه، لمن يقول لا إله إلا الله. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، لأنهم صلوا. هذا فيه الرد على الخوارج المعتزلة الذي يقول بالخروج والإخراج في النار، ولهذا أمر الله أن يخرج الموحدين ما يقول لا إله إلا الله موحدين يخرجونهم من النار. هي الرد على الخوارج المعتزلة الذي يقولون بالتخليد والإخراج في النار، وهي أيضا حجة لمن قال بأن الصلاة من شروط لا إله إلا الله. ولهذا إذا أراد الله أن يرحم الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجونهم ويعرفونهم بعلامة وهي أثر السجود أنهم يصلوا، فدل على أن الصلاة شرط في صحة التوحيد، لأنه أمر بأن يخرج من النار من يقول لا إله إلا الله، فيعرفون من يقول لا إله إلا الله بأثر السجود لأنه يصلي، فدل على أن غير المصلي ما نفسه لا إله إلا الله. وهذا أيضا دليل قوي في أن ترك الصلاة، وأن من ترك الصلاة فقد أشرك ليس بموحد، والله تعالى يخرج الموحدين العصاة من النار يعرفهم الملائكة بأثر السجود، ولهذا لا تحصل النار أثر السجود. وهذا أيضا من الأدلة على أن ترك الصلاة كفر، وأن الصلاة شوك في صحة التوحيد. نعم. يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. حرم صورهم على النار وجوههم وأثر السجود، ما تأكل النار وجوههم. نعم. فيخرجون من النار وقد انتحشوا فلا فحما. نعم. النار أمر عظيم يسمى النار مدة. نعم. فيخرجون من النار وقد انتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حمل الحبة الحبة في حمل السيف الحبة البذرة يعني الحبة الكسر كما تنبت الحبة في حمل السيف بعيد عن المفروض يعني محمول السيف السيف إذا جرى الوادي يحمل معه الغثاء والطيب ثم يكون على جانب الوادي إذا كان هناك حبة تنبت بسرعة لأنها محذومة الطيب هذا خير ملاح تنبت بسرعة مجرد ما يكسر السيف تنبت حضرة وكذلك هؤلاء الذين يخرجون من النار ينبتون سريعا كما تنبت الحبه في حمل السيف يعني هؤلاء الذين دخلوا نار الابطال انتحشوا وصاروا فحما ومثل فيها اماته يخرجونها ضبائع وضبائع ثم يصب عليهم منها الحياه فينبتون كما تنبت الحبه البذره في حمل السيف كما يحمله السيف من الطين وغيره فالبذره تنبت في حمل السيف بسرعه نعم فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حمير الزيت ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار النار يستغفر سوقا نعوذ بالله مثل ما تأتي يدخل ما كان يعبد مثل ما سوى ما كان يعبد الشمس يسوع الشمس ومن كان يعبد القبر يعبد القمر استغفروا في النار استغفروا فعل معبودين نعوذ بالله ما عليهم شيطان فعلهم ما عليهم ما اضطروا اعمالهم فعل ثم استغفروا الى النار سوقا الشيطان جلدهم في المؤمنين معهم هذا والله انهم استغفروا في النار هذا هو ظاهر الحديث ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار نعم فهو موجه إلى النار بعد ما حرج آخر أهل النار دخولا وآخر أهل الجنة هو جن وآخر أهل الجنة دخولا وجه يخرج منها ويوجه وجهه إلى النار يقول يا رب اصرف وجهي عن النار قسما إليه هو أحرق لي الشهوة لآلام شدة حرب ولهضها فيصرف وجهه عن النار نعم فيصرف وجهه عن النار رب فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني زكاؤها فيدعو الله ما شاء الله ما شاء الله أن يدعوه ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره فيقول لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله فيصرف الله وجهه عن النار غريبة عظيمة كن صرف وجهه عن النار غريبة سلم لحرها ولهبها وشدتها والله العظيم نعم فإذا أقبل على الجنة ورآها صرف وجهه عن النار إلى الجنة نعم فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيته ويلك يا ابن آدم ما أغدرك نعم وفي الحديث الآخر ربه يعذره لأنه يرى سيد الأصل له يعطي عهود ومواثيق ويسأل ما شاء الله ثم يسأل وربه يعذره الله تعالى يعذره نعم ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي ويدعو الله حتى يقول له فهل عسيت أن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك فيقول لا وعزتك فيعطي ربه ما شاء الله هي الحالة العزة ويصرف مصفاة الله ومن قال ومن قول الله تعالى العزة قال في عزتك لا غير هم أجمعين حالة العزة ويصرف مصفاة الله نعم فيقول لا وعزتك فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء الله فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب أدخلني الجنة فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيه ويلك يا ابن آدم ما أغدرك

فيحشرون إلى النار كأنها تراب يحطم بعضها بعضا. يعني كانها ما ثم تستخدمون فيها نار الله. فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم ألا تجدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها تراب يحطم بعضها بعضا. فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بدر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما تنتظرون؟ في أدنى صورة من التي رأوه فيها، يعني مرة فيه في أدنى صورة من التي رأوه فيها، يعني قبل ذلك الرؤية مرة فيه. نعم. في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أكثر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول أنا ربكم؟ فيقولون نعوذ بالله منه، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقول نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. هذه مرة ثالثة يكشف الله عن ساق. نعم. كل العلامة بينه وبينه. نعم. ولا يبقى من كان يسجد لله تلقاء نفسه. لكن الحديث يذكر الحديثين. الآية يكشف عن ساق هي عند كلها يكشف الله عن ساقه. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما راد أن يسجد قر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته الذي رأوه فيها أول مرة. هذه أربع مرات. فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحب مذلة فيه خطاطيب وتلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين والبرق والريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب على حسب الأعمال. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم حتى إذا خرص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناكدة من الله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم. إثبات بيد الله والحلف من النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقطاء الحق من المؤمنين لله. استقطاع والمعنى أن المؤمنين يناشدون الله بتخليف العصاة لأن رب الأخوان يصلوا معنا ويصلوا معنا وكذا فلا يجب ما يشكون الله حتى يقول اذهبوا فما رأيتموه وكذا يجعل لهم على ما تأخذوا من المعنى استقطاع مستوى. نعم. هو الذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار ويخرجون خلقا الله الصور وتحرم وجوههم على النار لأنها تخفي لله نعم أثر السجود فتحرم صورهم على النار يعني ما تعقل أن وجوههم وهم في النار وطعت ما تعقل أن وجوههم نعم فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقين وإلى ركبتين ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقين وإلى ركبتين ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا من فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لن نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد لم نذر فيها خيرا نعم الذين يخشون الملائكة من المؤمنون غير المؤمنون نعم شفاعة. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان من عمل خيرا زيادة على التوحيد والإيمان ما معمل التوحيد فلما قل أحد إلا أنه يقولون لا إله إلا الله نعم فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عانوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون من الشمس أصيف وأخيض وما يكون منها إلا الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ في نقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا ثاني زيادة على التوحيد بعد ذلك يسأل ربهم أن تمحى هذه الخواتيم في رقابهم كل صلاح المظلمون الجهنميون وحاول الجهنميون عتقاء الله من النار نعم ثم يقول ادخلوا الجنة كما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين طيب الحديث هذا طويل أستاذ إلى سعة من الأول حديث عظيم وحديث أبي سعيد وخلاصة أن هذه الحديث كلها في إثبات الرؤية لله عز وجل في الرد على من أنكر الرؤية قد فقه الأعلام في الثاني في كتاب الحديث الراحي قال إن رواها من الصحابة نحو 30 صحابية وهي متواتر والصحاء والسنن والمسائل ولهذا كفر العلماء من أنكر الرؤية فقوا من العلماء من أنكر رؤية الله قد كفر من أنكر علم الله تبقى علم الله الأشياء قبل الصلاة فقد كفر والصريحة أيضا في إثبات الرؤية لله عز وجل بعد يكون من أول حجة من الصحيح ها؟ بقي قليل بقي الرجل رجل سيد الذي يسجل هذه قليلة ثم نسجل لكن الباقي سابع الله بقي سجل سابع حجة من الصحيح نعم نحن تقال حجة أول حجة من الصحيح والأسبوع هذا إن شاء الله هو نهاية الدروس يوم الثلاثة نهاية الدروس قبل الإجازة إن شاء الله يوم الثلاثة يوم الاثنين إن شاء الله في البخاري يوم الثلاثة في جد السبت القادم وقادم إلى بعد الإجابة إن شاء الله بعد العيد على الحد إن شاء الله يكون اليوم يوم السبت والإدارة يوم السابع عشر مشهر تحديد إن شاء الله نعود إن شاء الله للدرس اليوم السابع عشر يوم السبت إن شاء الله الحجة آخر تقييم الموضوع إن شاء الله وفق الله أن يعلم الحجة الثانية من الأول عقل فيما فيها أيضا معارف قديمة نعم الجنة لا يراه العلماء والعلماء هذا فيه استشهاد من العلماء من قال أنه يرونه ظاهر الحديث أنه يرون المنافقين مع المؤمنين ثم يحتجي معهم قال بعض العلماء أنهم محجوبون ما استطاع يكون معه الظهر طبعا ايوه ما سجلوا فرسوا ظهر واحد طبعا ما يستطيع فيه صلى الله عليه وسلم لانهم ما سجلوا لله ايمانا في الدنيا ولا يسجلون في الاخره نعم على قدر الشعر على الشعر ما يجلس من الجهه يقول راح في غير جهه هو قابل الايه أهل السنة والجماعة أن يرى الله من فوق أنه ينكر الجهة عاطية الشارع الشارع يقول يرى فين يرى يقول ما من فوق لا تحت لا يمين لا شمال لا أمام لا خلف لا وين يرى يقول لا في جهة هذا غير معقول لا بد أن المرء جهة من الله هم وافقوا معتزلة في إنكار الجهة وافقوا أهل السنة في نزول الرؤية فتجددوا وهم أنكر الرؤية وأنكر الجهة هذا غير معقول غير مفهوم نعم بالعلامة بالعلامة التي على الله نعم جاء الله من العلامة يعرفونها علامة لأهل التوحيد ها يرونهم نعم يذهبون إليهم يخرجونهم بالكيفية التي أراد الله يرون يشاهدونهم أهل الجنة يشاهدونهم ونادى أصحاب إلى أصحاب أن توضعنا منها يشاهدونهم جاء الله من علامة التوحيد نعم كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم على حد له حد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني الضيف بن سعيد قال حدثني حفص بن الفرج عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال هل تضاربون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوة ليس معها سحاب وهل تضاربون في رؤية القمر ليلة البدر صحوة ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضاربون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضاربون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة وعلى آله وصحبه أما بعد هذا الحديث صريح في إثبات رؤية المؤمن لربه يوم القيامة وأنهم يرونه رؤية واضحة وأنه لا يحصل عليهم ضرر ولا ضيق ولا ضيق بل هم يرون ربهم سبحانه وتعالى رؤية واضحة من غير تجاحظ وأنهم يرون ربهم من فوق كما يرى الشمس كما ترى الشمس وكما يرى القمر فإننا نرى الشمس من فوقنا ونرى القمر من فوق وليس المرأة تشبه الله بالشمس والقمر لا الله تعالى يشبه الشمس من خلقه بل المراد تشبه الرؤية بالرؤية يعني أن المؤمنين يرون ربهم برؤية واضحة من فوقهم كما أنهم يرون الشمس رؤية واضحة من فوقهم فكما يرى القمر رؤية واضحة من فوقهم ويدل فيه إثبات رؤية المؤمن لربه المكافر قد رواها عن ثلاثة صحابية في السنن والمسانيد والصحاح كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله كتاب الحادي على الله كتاب الروس كتاب الحادي أحادي الأرواح إلى بلاد الأرواح ومع ذلك مع كل هذه الأدلة الصحيحة الواضحة فقد أولها أهل البدعة المعتزلة أنكروا الرؤية وقالوا المراد بالرؤيه العلم. يقول انكم ترون ربكم كما ترون القمر، اي تعلمون ربكم كما تعلمون ان القمر قمر لا تشكون فيه. وهذا من عمل بسيط حتى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بيان واضح انكم ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيره في الصحوه ليس دونها سحاب. في بيان اعظم هذا البيان، وكما ترون القمر ليله البدر صحوا ليس دونها سحاب. هذا هذا هذا رؤيه في البصر ولا رؤيه في العلم؟ ولا العلم هنا في البصر، ومع ذلك قد اول واحد. قل الشاعره قالوا الرؤيا الصحيحه في البصر لكن في غيرها ما نحدد بها. الرسول صلى الله عليه وسلم ترون الشمس صح، الشمس نرى من ايدها من فوقها، والقمر نرى من فوقها، اللهم نرى من فوقها، لكن الاشاعره قالوا ما يثبتون بها، قالوا ما نحدد بها، وهذا غير معقول. شخص ماضي لا بد ان يكون في جهه من الراي، لكن انكروا يعني انكروا بها، لانه بيدعهم انه ان يستوحى الجهه يلزم منها التحيز، فهم ارادوا ان يكونوا مع اسيادهم وهم المعتزله في انكار الفوقيه، ولكن لم يجروا على ان ينكروا الرؤيه، فاثبتوا الرؤيه وانكروا بها، فاثبتوا الرؤيه كما اثبت اهل السنه، ارادوا ان يكونوا مع السنه في الرؤيه، وارادوا ان لا يفارقوا الجهه المعتزله في انكار الجهه، فانكروا الجهه وأثبت الرؤية، فعصر عليه ذلك، فلجوا إلى حجة استثنائية وهي المموهة لجهة وأن حجة وأن نزل. هذا غير معقول، شخص يرى من خلفها لا من فوق ولا من تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، يشوفونها هذا ما يمكن. ولهذا أنكر عليهم جماهير العقلاء وصاحوا بهم وسخروا منهم حيث أثبتوا رؤية من غيرها، قال هذا غير معقول غير مستوى، لأن كل ما رأينا لابد أن نكون جسم الرأي، أنت ترى الشيء لابد أن يكون من جهة منك، إما فوقك أو تحتك أو يمينك أو شمالك أو خلفك، فإنكار فإثباته موجود بغير جهة من الرأي غير معقول غير مستوى. نعم. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، يعني بقايا العجيب في الغابرين بقايا أهل الكتاب، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم، فاتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تجدون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. الله خجل إليهم أن يحشر أنها كأنها ماء، سلط عليهم العطش والعياذ بالله، يقول يا ربنا عطشنا، فيقال لا تريدون، فيتخيل من جهنم كأنها سراب، يعني كأنها ماء يحشر اللي يراه من بعد، فيتساقون إليه ويتساقطون أعوذ بالله. وهكذا جميع الكفرة يتساقطون إلى النار سوقا لا يحاسبون، ما لهم حسنات حتى يحاسبون، كل أعمالهم سيئة، فلهذا يساقون إلى النار فوقا كما قال يوم نحضر مستقيا إلى الرحمن وسدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وسدا، يحشرون إلى النار ويخيل يسلط عليهم العطش ويخيل إليهم أنها سراب فيتساقطون فيها، يساقون ويتساقطون نعوذ بالله جميع الكفار. ثم يبقى المؤمنون الذين حسنات سيئة هم الذين يتحسنون. نعم. ولهذا قال الشيخ صلى الله عليه وسلم إن الكفار لا يحاسبون، لأن لا حسنات لهم، بل تعد عليهم أعمالهم ويقرون عليها ثم يساقون إلى الكفر. إذا الكفر عظيم إن ترى العقيدة الواسطية نقرأ فيها إن شاء الله في الدرس القادم، سأكون بالرسالة العقيدة وإن أمكن الحفظ طيب جزء منها، ويقرأ الشرح والتنبيه للثانية الشيخ عبد العزيز بن رشيد الشرح العظيم يشرح إن شاء الله إن شاء الله يحفظها كما طلب أحد الإخوان يقرأ فيها، وكما في الدرس في الأسبوع القادم رسالة تكون رسالة إن أمكن الحفظ طيب ونقرأ جزء منها وثم نقرأ الشرح التنبيه للثانية وهو الشرح العظيم في دليل التحقيق إلى تحقيق ساعة والتحقيق فيه وشرح مقصود عن جاء سروح بعده سفر لكن هو شرح عظيم نعم ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم ألا تجدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر. يعني سفر كلهم فسقطوا في النار، بقي من عبد الله من بر وفاجر، يعني من المؤمن والعاصي، من المطيع والعاصي، البر هو المطيع والفاجر العاصي، لو حصلت سيئة. نعم حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر. أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة، في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما تنتظرون؟ أتاهم كيف إثبات الإنسان للرب كما يقول بدلاله على ربك يوم يأتي ربك كما قال سبحانه وتعالى الأمر إلا يأتيهم الله سبلا من الغمام والملائكة قد أمر إثبات الإنسان، وقال سبحانه وجاء ربك وبأسفة خطة قال السنة وجماعة يسلكون الصفات من الصفات الذات والافعال، هذه صفات الافعال ياتيهم الله اتيانا يليق بجلاله وعظمته. ثاني شيء هو سبحانه وتعالى فوق العرش فوق خلقها اجمعين، في ان الصوره من الصراط هي اول ما تعطيه فالصوره في جلاله سبحانه وتعالى، في ان الصوره من الصوره التي راوه فيها اول مره، لانهم يرون الله مرات جاء دلة الحديث على أن المؤمنين يرون ربهم في الوقت الثاني أربع مرات في إثبات السورة لله عز وجل، قال الله السورة فكل موجود له السورة هو قائم عليه، كل موجود له السورة، هذا الموجود له السورة، والله تعالى له السورة كأسي في السورة تليق بجلاله وعظمته، والصورة صفة من صفاته صفة من صفات الموجود. نعم المخلوق له صورة والخالق له صورة. نعم معكم ذكرتم بأن هذه هي المرة الثانية التي رأوا فيها. نعم هي الصورة التي رأوا فيها أول مرة المرة الثانية، ثم المرة الثالثة في هذه المرة كما سيأتي أنهم ينكرون لأنها تدل لهم في غير الصورة التي رأوا فيها أول مرة، فينكرون يقول نعوذ بالله منك هذا وكلام حتى يأتينا ربنا، فيتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، ثم يرفعون رؤوسهم فيتجلى لهم في الصورة التي رأوا فيها أول مرة المرة الرابعة. نعم قال حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بني وفاجر. أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوا فيها. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أكثر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منه لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا. استعاذ بالله من الله لأنه يتجلى لهم في غير الصورة التي يعرفون، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون، قد جعل بينه وبين علمه السعر فإذا كشف عن ساق التراب على السجد الأحد على رؤوس السجد الأحد المرة الثالثة. فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود تجلى لهم الصورة التي رأوا فيها أول مرة وهي مرة الرابعة. نعم. وقال ربنا حرق الناس الدنيا أكثر ولكن يريد. وقد أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثابت أنا ربكم فيقولون أعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم لا يشهد أن ينقلب فيقول هذا الاتحاد برضه مثلا أشهد أن ينقلب أن يرجع إذا بعضهم لا يشهد أن ينقلب أن يرجع على الصواب أو على الحق هذا استثناء الاتحاد فالاتحاد ما يشهد حتى يصل لسان الجنة. نعم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم حتى إن بعضهم لا يشهد أن ينقلب فيقول هل بينكم بينه آية فتعرفونه بها هل بينكم فيقول هل بينكم بينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى فيكشف عن ساق فيكشف عن ساق هذه العلامة اللي بينهم وبينه جعل الله علامة كشف الساق الساق صفة من صفات الله الساق الآية وفي الحديث كيف من صفات الله كفعل الفاعل كاليد والأصبع والرجل تليق بجلال الله وعظمته فالأول هذا النووي وجماعة كثير من الشراح أولوه بأن المراد كشف الساق شدة الأرض كما تقول العرب كشفة الحرب على الساقية وهذا وإن كان في اشتباك العرب كشف الساق لهم لكن المراد به في الآية وأن الكفر ليس المراد به شدة الأرض وإن كان قد يأتي في اللغة العربية لكن المراد في الآية والحديث صفة صفة الساق لله عز وجل وآية وعلامة جعلها الله بينه وبين عباد المؤمنين يعرفونه بها فإذا رأوا العلامة سجد لأنه لما تجلى له في المرة الثانية أنكروا وقالوا نعوذ بالله منك هذا ما كان حتى يأتينا ربنا فإذا أتينا ربنا عرفنا فيكشف عن الساق قال تعالى فيعرفون فيسجدون. نعم كافتان ثم الرابع بعد رفع الرؤوس من السجود تجلى لهم سبحانه وتعالى. نعم لا لا ليس بصحيح فيجب ان تفسر بالشده بغير كفايه بغير الايه والحلم لان ياتي تقول العرب تشد الحرب عن ساقيه شده الارض بغير غير الايه والحلم لا يحلم ولا يستفسر. نعم في كلام قوي النووي وغيره من الشراح كلام شده الارض عن كشف الساق قال بعضهم لعله ملك قال بعضهم جماعة من الخلق كما تقول بيجي بجرائم وكذا وعله مخلوق أو كل هذا كلام باطل لا وجه له كله من التأويل الباطل واللي أشكل عليه أنهم ظنوا أن هذا فيه تشبيه أن هذا أن فيه تشبيه لله بخلقه بلا في التسجيل فتأول هذه التأويلات الباطلة كلام طويل عند النقل النووي كم صفحه يقول له صفحه عن هذا تاويل الساق هذا ما في حاجه الحمد لله الساق من صفات الله اثبته الله لنفسه نفسك قل انتم اعلم الا ام عن الله الله تعالى اثبته لنفسه والرسول صلى الله عليه وسلم اثبته لربه كيف الاول يقول ان هذا من جماعه من الخلق او انه مخلوق عظيم او انه ملك او انه كذا كل هذه التاويلات الباطله ما انزل الله بها بالسلطان. نعم ما رفع في البخاري الله شو عن تأخير نعم نعم وما شرع له الشرع وهذا قصور يعني ينبغي أن يشير البخاري عن تأخير. نعم نعم فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له في السجود فلا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة يعني تجلى الصورة التي رأوه هذه المرة الرابعة تجلى في الصورة التي رأوه فيها أول مرة المرة الأولى رابعة بعد رفع الرؤوس تجلى في الصورة التي رأوه فيها في أول مرة يعني تجلى لهم سبحانه وتعالى في الصورة التي رأوه فيها المرة الأولى المرة الرابعة فتنة في الصورة التي رأوها في المرة الأولى نعم وقد ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسد على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم قيل يا رسول الله وما الجسد قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاهيب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاويد الخيل والركاب فناجي مسلم هذا على حسب الأعمال مرورهم على حسب الأعمال وهو المرور بقوة الأجساد قوة أجسادهم على حسب الأعمال كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكعجاويد الخيل والركاب رجع كطرف العين طرف العين محور فهو العين بينهم مر كالبرق وكالريح ثم الطير مرتبه الرابع ثم عجاويد الخيل القواعد بالله تسرع وكجاوز الحساب وكبر وفي الحديث الاخر وكالرجل يعدو عدوى هذه المره الثالثه وكالرجل يبحث بحثا ثمان مراحل المرتبه الاولى كطرف العين الدرجه الثانيه من الناس كالبط الدرجه الثالثه كالريح الدرجه الرابعه كالطير مرور الطيب خامسة أجاويد الخير السادسة أجاويد الركاب السابع الرجل بعد العجل يأكل رحمة الخامسة الرجل يسحب الرحمة ومنهم يسحب على بطن فنأتي مسلم ومكربس على وجههم على حسب تجريدهم الأعمال يجريدون الأعمال هي السبيل فنادي مسلم ومحدوث مرسل ومكدوس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناسبة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة إخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفنا هذا الشفاعة يعني يشمل الاثنين إذا خلصوا من النار ودخلوا الجنة ودخل خلص النار فالمؤمنون في الجنة يشفعوا لإخوان المؤمنين وينفذ الله عز وجل استقصاء الحق لهم من ربهم عز وجل يقول يا ربنا اخواننا كانوا معنا في الدنيا صلونا معنا ويصومون ويحجون فيشفعون له ويجعلهم علامة واخرج من النار من كان علامة كذا وكذا وفي قلبه مثقال ويجعلهم الله علامة من كان في قلبه مثقال دينار الايمان فيخرجونه ثم يشفعون مرة ثانية فيشفعون الله إذا لم على صلاح دين الله كان في قلبه نصف دينار قال نصف دينار فيشفعون الله ثم يشفعون مرة ثالثة فيجعل الله العمل ويأخذ ما كان في قلبه مثقال ذرة من خير فيشفعون الله هكذا شفاعة 19 نعم نعم. هو الذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقضاء الحق من المؤمنين إلا يوم القيامة إخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. هذه الشفاعة الكفر الكفر الموحدين الكفر المؤمنين. أما الكفر ما له شفاعة كفر لا حيلة لي كفر ما له شفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافع. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع ولا شفيع يطاع. لا تنفع في كلكم ولا شفاعة. نعم يعني بشفر. نعم يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار. وجوههم يعني صور فيها وجوه حرم وجوههم على النار صورهم لا تأكلها النار لأنهم حل السبيل لله صراحة. حرم صورهم على النار الله تعالى يحرم على النار تأكلها سباء وجوهها تلهبهم النار من جهات أخرى غير الوجوه ولا تأمرهم من جمع الجهات الكافر فصلها من جمع الجهات لا صاحب لك من فوقه ومن تحته وأمامه. أما العاصي فتأتي من بعض الجهات ولا تأتي وجهها حضر صورة على العاصي. نعم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. صورة تطلق على الوجه قال لها صورة ومنه الآن من الوقت الدائجة كلام صور صورة صورة الوجه هذا معنى صحيح صورة تطلق على الوجه وتطلق على الصورة الجسد الكامل نعم. فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون نعم. ربنا فتأخذ بعض النار تأخذ النار إلى نصف ساقيه الله إلى حقوه ما تأكل من جميع الجهات لأنه عاصي محمد بخلاف الثاني فهو تأمر من جميع الجهات يسلام من جميع الجهات معوذ بالله تأمر لهم من جهنم أم بهذا ومن فوق البواري الله العافية. نعم ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدت في قلبي مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لن نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير. في الأول شفع الله قبل مثقال دينار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار. أخرجوا من عرفتم الأولى أخرجوا من عرفتم الإشارة ثم الثانية إذا الله له على الأقل أخذوا ما كان في قلبه مثقال دينار ثم المرة الثانية ما كان في قلبه نصف ما كان في قلبه نصف دينار ثم الثالثة ما كان في قلبه مثقال ذرة من خير أربع مرات. نعم فيقال لهم أخرجوا ما عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون قلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون قلقا كثيرا. هذه المرة الثانية. نعم ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها من ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. هذه المرة الرابعة أربع مرات شفعهم الله وفضل الله سبحانه وتعالى في الشفاعة يكلمهم الله بها وإلا فالفضل كله يعود لله هو الذي حرك قلوبهم حتى شفاعهم وهو الذي عفى عن عباده حتى شفاعهم شفاع عباده هو الذي عفى فالفضل كله لله من الله وإلى الله. نعم ثم يقال ثم يقول ارجعوا فما وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد خذ الأمر. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. هكذا لم نذر فيها خيرا. والمؤمن فقد الخير يعني ما ترك كل المؤمن اخذ يعني في الظاهر انه اخذ جميع المؤمنين، لكن جاء في حديث اخر الذي يشفع اربع مرات وانه يبقى بقيها في هذا الشرع فيخدم رب العالمين. لكن هذا اللي اقرا له، لكن قد يكون هناك ناس ما راوه او ما عرفوه فيخدم رب العالمين برحمته وشفع الملائكه وشفع النبيون ولا نلقى الى الرحمن الرحيم فيخرج قوم من الامر الى امر الخلق الى الجدع التوحيد والعباده. لكن هذا على حسب ما ترى عليه ما تركوا احد، لكن قد يكون فيه اناس تركوهم عرفوهم او راوهم فيخرجهم رب العالمين ولا يبقى في النار احد من الموحدين في النهايه كلهم يخرجون. هذا الحديث هو المؤمنون الذين كانوا معه في الجنة، هذا المؤمن. لكن الحديث الآخر فيه أن الملائكة تشفع أيضا والأنبياء والنبي يأخذ أشفع أربع شفاعات. نعم أرجعوا يعني لهم مرة أخرى. نعم أرجعوا اطلعوا على الماء وفي الجنة يطلعون وهم بعيد يرجعوا إلى الاطلاع مرة أخرى الاطلاع عليه. نعم قومهم يشاهدونهم قوله تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم الذي له قرين أن في الدنيا مؤمن وغير مؤمن ولما مات وجد في النار فاطلع فرآه وجعل يخاطب قال تالله إن شك لترجين ولولا نعمة ربي لكنت من المقرين. لما اطلع فرآه في سواء الجحيم قال كنت ترجين في الدنيا تأمرني بالشر ولولا نعمة ربي لكنت مثلك. لما اطلع عليه وراه يتقنى في الجحيم اذا عليه الخاطب ما البعد العظم الجنه في اخره والنار في اخره سعيد وما عليه السريه الخاطب ونادى اصحابنا ونادى اصحابنا يا اصحاب الجنه. وهذا الله تعالى اراد في هذه الدنيا الان تخاطر من في الشرق او في الارض ما في الدنيا وتراه ايضا في الشاهد وهذا الاقمار السماء وغيره. اذا كان هذا في الدنيا نموذج اران الله فالاخر اعظم الله. فلا يستغرب المؤمنين يرون الكفرة ويسمعون كلامهم وهم والمؤمنون في على عينيين والكفار في أحسن تأخير. نعم وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوا أن يرجعوا ارجعوا إلى الاقتلاع وهم في مكانه طلعوا. نعم وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني الآية هذا الآية دليل تدل بها إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني الآية هذا الآية دليل تدل بها إن الله لا يظلم مثقال ذرة أخذ من كان في قلبه مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال سبحانه من يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا ما يضيع الله شيء عند الله ولا مثقال ذرة من الخير ولا مثقال ذرة من الشر لا يفوت على الله شيء. نعم فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. نعم هذا في هذا الحديث المقولة شفعت الملائكة شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. يعني زيادة على التكليف والإيمان. وفي اللفظ الآخر إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، يعني إلا أنهم وحيد. يخرج قبضة من النار لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. اللفظ الآخر يعني إلا أنهم وحيدون. وهذا لابد منه. يقضي قبضة من النار يخرجهم من الموحد. أما الكفر فلا حيلة فيه. الكفر حقت عليهم كلمة العذاب. لا حيلة فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أن يكون الإنسان يعمل من الفرائض. قط كلمة تأكيد. خيرا قط. يعني لم يعلو أي خير. قط تأكيد الخير. نعم. يعني ما عملوا أي خير. فهذا التوحيد الذي لا بد من التوحيد لا بد منه كفر الشر وتوحيد التوحيد لا بد منه وان لم يصلي ليس بواحد. نعم نعم. ولم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عالوا حمما قد عالوا حمما. ضبط حمما عندك تضم الحاء يعني فحم. نعم قد عالوا فحم شد من لفح النار رحمه الله تعالى. نعم. فيلقيهم في نار في أكوان الجنة يقال له نهر الحياة فيأخذون كما تخرج الحبة في حمير السيل ألا ترونها تكون يعني من البذرة في حمير يعني في محمول السيل ما يحمله السيل من الغثاء والأعواد يحمل الحبة قد تكون في طرف الوادي تنبت بسرعة حبة هي البذرة. نعم. فيلقيه في نار في أكوان الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حمير السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أقيضر وأقيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. قالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبارية يعني حيث عرفت هذا يعني هذا يعرفها البارية ترعوه في رضا السيل ووديانه. نعم. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله يعني يعرفونهم الخواتم في رقابهم ثم تمحى عنهم طبيعي فلقد لاحظوا أرسلوا في جنة هؤلاء عتقاء الله من النار تبقى مدة ثم تمحى عنهم في رقابهم الخواتم حتى تكلم على الشرح قال رواية الأخرى في جباهر في هنا في رقاب ذو الخواتم ومن الخواتم ذو الخواتم الخط الذي يكون في الكتاب الخط في رقابهم هؤلاء عتقاء الله من النار ثم ينحبى بذلك ثم بالأقرب في وجوههم أو في جباههم. عن طريق الرواية الثانية وأما الخواتم قال نور وأما الخواتم فجر خاتم بفتح التاء وكسرها حاتم وحاتم. لا ويقال أيضا حيثام وخاتم ويقال أيضا حيثام وخاتم لغة الخاتم قال خاتم وخاتم وحيثام وخاتم لغة نعم. قال صاحب التحرير المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق فيها ناقهم علامة هي ألف يربون بها. إيه؟ قال ما؟ قال صاحب التحرير. تحرير؟ التحرير. إيه؟ المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق فيها ناقهم علامة يربون بها. قال معناه تشبيه صفاتهم و تشبيه الصفائر وتلألؤهم باللؤلؤ والله أعلم. أقول ده شيء لعلك تحتاج لدني. ظاهر الختم الختم ختم في الرقاب ختم معروف كل شيء يعلق منها شيء يعلق له ثم الختم هذا حلي حلي يحتاج الى دليل ظاهر الحديث ختم معروف ختم